إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وقد وصلنا إلى الحديث 27 تحت هذا الباب، وهو حديث أم ورقة رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. قال: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي ترجمة هذه الصحابية الجليلة، وهي أم ورقة التي تسمى بالشهيدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. بينا في الدرس الماضي ما معنى الدار، أهل دارها يعني الذين يسكنون معها في المنزل وفي بيتها. وأيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم أهل دارها في صلاة الفريضة، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية ابن خزيمة. وأيضا توقفنا عند مسألة الإذن لها بالإمامة، هل يخص النساء فقط أم الرجال والنساء؟ وأشرنا إلى أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فهناك من أخذ بظاهر هذا الحديث وقال بجواز إمامتها للرجال في الفرض وفي النفل كما هو ظاهر هذا الحديث، وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا، لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا. وذكرنا أن هناك من حكى الإجماع في هذه المسألة كابن حزم عليه رحمة الله في كتابه مراتب الإجماع، ونقل الإجماع أيضا ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة الأربعة، لكنه خص ذلك بالفرض، خص ذلك بالفرض ونص على الخلاف في النافلة، وهذا يشير إلى أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، لكن القول الراجح هو ما عليه جماهير أهل العلم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا ولا أن تؤم الرجال، لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. وأشرت في الدرس الماضي إلى أنه يستدل لهذا القول الراجح من وجوه عدة وهي كثيرة، نذكر بعضها مما يدل على أن إمامة المرأة للرجال لا تصح ولا تشرع، ما تقدم معنا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والشاهد في هذا الحديث أن موقف المرأة في الصلاة هو التأخير عن الرجال، هذا موقفها. إمامة كما تعلمون حقها التقديم، فالإمام تجده متقدما على المأمومين، وتقدم المرأة هذا فيه مخالفة صريحة لما جاء في حديث أبي هريرة. لذلك هذا الحديث استدل به جماهير أهل العلم على منع المرأة من إمامة الرجال، منع المرأة من إمامة الرجال، يعني إذا كان صفها خلف الرجال هذا شر، يعني بالنسبة إليها هو شر صفوف النساء، فكيف إذا كانت تصلي أمامهم؟ فلا شك أن هذا يكون من باب أولى. ويؤيد هذا الحديث الوجه الثاني، وهو ما تقدم معنا أيضا من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام هو ويتيم خلفه وأم سليم خلفهم. هذه جماعة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأنس ويتيم، يعني طفل، يعني غلام، ومعهم امرأة وهي أم سليم. فأين كان موقفها؟ كان موقفها خلفهم جميعا. فهذا الحديث لمن تأمله يجد أنه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصف مع الرجال، فكيف بالتقدم عليهم وإمامتهم؟ فلا شك أنه لا يجوز لها هذا، لأن موقف المرأة في الصلاة هو التأخير عن الرجال، هو التأخير عن الرجال. إذا كان المرأة لا يجوز لها أن تصف الرجل حتى ولو كان محرما لها، بل تقف خلفه، فكيف يقال يعني لها أن تأم الرجال؟ إن هذا القول لا شك أنه باطل، وأن القول الراجح أن المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال. ثالثا مما يستدل به أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هكذا رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر يقول عن نفسه أن الله سبحانه وتعالى نفعه بهذا الحديث، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لما وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في واقعة الجمل، وخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأبو بكر رضي الله عنه يقول نفعني الله عز وجل بهذا الحديث. كيف ذلك؟ أنه اعتزل هذه الفتنة، اعتزل هذه الفتنة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن فارس قد ولوا أمرهم ابنة كسرى، لما مات كسرى ولوا أمرهم ابنته، يعني صارت هي الرئيسة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن فوجه الاستدلال بهذا الحديث أن من ائتم بامرأة فقد ولاها أمر صلاة، من ائتم بامرأة فقد ولاها أمر صلاة، وهذا لا يجوز، لأنه نفي عنه الفلاح لا يفلح. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استدلوا على أحقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإمامة الكبرى بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة إماما بهم، فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فأفلا نرضاه لدنيانا، أفلا نرضاه لدنيانا. فدل إذن هذا أن المرأة يعني لا تولى مثل هذه المناصب، لا تولى مثل هذه المناصب، لأن من ولاها ذلك أو أي قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لا يفلحون في ذلك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. والشاهد في هذا الحديث أن المرأة فتنة للرجل الحازم، للرجل الحازم المرأة بالنسبة إليه فتنة، فكيف بمن لم يكن عنده حزم؟ فلا شك أنه يفتن من باب أولى. والفتنة تحصل بالمرأة بإقبالها وإدبارها، لأنها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فكونها تكون إمامة للناس متقدمة عنه هذه فتنة، هذه فتنة للرجل الحازم، فكيف بغيره؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث: قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة، لوجه التشابه، وجه التشابه. قال: الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بما لها أو للفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. قال: ويستنبط من هذا أنه لا ينبغي لها أن تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الشاهد من هذا أن المرأة فتنة، أن المرأة فتنة، وأن الرجل يفتتن بها، وليس كما يقول يعني بعض الذين هم بين أحد أمرين: إما أنهم فقدوا رجولتهم أو أنهم خبثاء. لأن يقول لك: كيف تفتن بالمرأة؟ يقول: أنتم قلوبكم مريضة. فنقول له: أنت إما أنك خبيث أو أنك لست رجل، لأن الله عز وجل فطر الرجال على الميل إلى النساء، هذه فطرة جعلها الله عز وجل في الرجال. فالرجل بطبعه إذا كان ذا رجولة حقا يميل إلى المرأة، لكن هناك حواجز شرعية تمنعه من الحرام، وقد جعل الله سبحانه وتعالى له طرقا شرعية لقضاء وطره. إذن فكون بعض الناس يخالطون النساء ويقولون يعني إن هذا ليس فيه فتنة وهن أخوات لنا في الدين ونحو ذلك من هذا الكلام الفارغ، فهم كما قلت بين أمرين: إما أنهم عندهم خبث ويلغون في أعراض نساء المسلمين، أو أنهم ليسوا برجال فهم مخنثون، هذا كشيء آخر. ولهذا المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال لأنها فتنة، فهي تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، لأن الفتنة كما تحصل أيضا بإقبالها وإدبارها تحصل أيضا بصوتها، تحصل أيضا الفتنة بصوتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومن تأمل ما قاله المفسرون لهذه الآية تيقن أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال، لا يجوز لها أن تؤم الرجال، فهي فتنة في شكلها وفتنة أيضا في صوتها. ولهذا المرأة إذا خاطبت الرجل عليها أن لا تلين في كلامها وأن لا تخضع في كلامه، بل تتكلم بجلد بخشونة حتى لا يقع الذي في قلبه مرض كما قال سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد من هذا أن المرأة فتنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. أيضا من الأدلة أنه لم يثبت عن أطهر النساء وأعلمهن وأورعهن، وهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لم يثبت عن واحدة منهن أنها أمت رجالا من محارمها فضلا عن غيرها، لم يثبت أنها أمت رجالا من محارمها فضلا أن تأم غيره. وهكذا الصالحات من هذه الأمة، فمن تأمل في تاريخ هذه الأمة لا يجد أن امرأة أمت الرجال. إذن فهذا أمر خاص بالرجال، لأن الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء، وقال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن الله فضل الرجال على النساء في هذا الأمر، وخص الرجال بهذا الأمر. إذن فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال مطلقا، لأنها فتنة كما تقدم. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. قال: إذا نابكم شيء في الصلاة، يعني إذا كان الناس يصلون رجالا ونساء، الرجال في الأمام والنساء في الخلف أو في جهة يعني خاصة لهن، فحصل شيء في الصلاة، أخطأ الإمام أو زاد ركوعا أو نحو ذلك، فينبه الرجال ماذا يقولون؟ سبحان الله سبحان الله، ينبهون الإمام بالتسبيح، والمرأة لا تنبهه بالتسبيح وإنما تصفح أو تصفق. والتصفيح هو التصفيق، التصفيح هو التصفيق، لأنه جاء في رواية البخاري التصفيح وفي رواية غيره كذلك، وجاء في بعض الروايات التصفيق، فتكون رواية التصفيق مفسرة بمعنى التصفيح. إذن فليسبح الرجال، يعني يقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه الإمام إلى خطئه، وتصفق المرأة فتضرب بأصابعها على راحة يدها فيتنبه إلى أنه قد حصل خلل في الصلاة. الشاهد في هذا الحديث أنه يدل على أن المرأة منهية عن تنبيه الإمام بقولها سبحان الله، لا تقول سبحان الله، وإنما هي مأمورة بالاكتفاء بالتصفيق. ولهذا قال الحافظ عليه رحمة الله حافظ بن حجر، قال: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان بها. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كانت ستنبه الإمام وتقول سبحان الله وتمنع من هذا، فكيف يصح أن تؤم الرجال وهي ستقرأ بهم في الصلاة الجهرية وتكبر التكبيرات؟ فهذا دليل على أنه لا يجوز لها أن تؤم الرجال. وهذا مما يتميز به الرجال عن النساء. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. فهناك مناصب هي خاصة بالرجال، كمنصب الإمامة الكبرى مثلا رئيس دولة، لا يصح أن تكون امرأة رئيس الدولة، أو إمامة للصلاة لا يصح أن تكون المرأة، أو منصب القضاء لا يصح أن تكون المرأة قاضية، لأن هذه مناصب خاصة بالرجال، مناصب هي خاصة بالرجال، لأن الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، وأدل على ذلك كثيرة. فالشاهد إذن أن هذه بعض أدلة تدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال، لا يجوز لها أن تؤم الرجال، وأن ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من منع المرأة من أم الرجال هذا هو القول الصحيح. أما حديث أم ورقة الذي هو بين أيدينا، الذي استدل به أصحاب القول الأول على جواز إمامة المرأة للرجال، فإنه لا يدل على ذلك من وجهين: لا يدل على جواز إمامة المرأة للرجال من وجهين. الوجه الأول أنه لم يثبت أن مؤذنها يصلي معها مقتديا بها، يعني جاء في قصتها كما تقدم في ترجمتها أن أهل بيتها المؤذن والغلام والجارية، لكن لم يثبت أن المؤذن كان يصلي مؤتما بها. ولهذا قال أهل العلم: قد يكون هذا المؤذن يؤذن لها لأجل أن تصلي ثم يذهب إلى أحد المساجد، يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه ولا يصلي معها في البيت، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم في فهم هذا الحديث. ولهذا بوب له ابن خزيمة في صحيحه بقوله: باب إمامة المرأة النساء في الفريضة، يعني فهموا من حديث أم ورقة أنها تأم نساء أهل دارها، يعني أهل دارها تأم النساء منهم، ولا يفهم من هذا الحديث أنها تأم الرجال والنساء. لذلك بوب ابن خزيمة بهذا الباب: باب إمامة المرأة النساء في الفريضة. وكذلك محمد بن نصر في كتابه قيام الليل قال: باب المرأة تأم النساء في قيام الليل وغيره، باب المرأة تأم النساء في قيام الليل وغيره. إذن فيحمل حديث أم ورقة، حديث أم ورقة الذي نشرحه، يحمل على أنها النبي يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم النساء من أهل دارها. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ما استظهره أصحاب القول الأول وهو محتمل جاء ما يوضحه ويدفع هذا الاحتمال، وذلك في رواية عند الدارقطني جاء فيها عن أم ورقة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتأم نساءها. هذا الشاهد: وتأم نساءها، يعني نساء أهل بيتها، نساء أهل بيتها. إذن فلا يفهم إذن من الحديث أنها تأم الرجال أيضا، وأن المؤذن كان يصلي مأموما خلفها، لا يفهم هذا بما دلت عليه هذه الرواية. إذن حديث أم ورقة يدل على ماذا؟ على جواز إمامة المرأة للنساء، وهذا ما جزم به ابن خزيمة ومحمد بن نصر كما تقدم، وعرض به البيهقي في قوله باب إثبات إمامة المرأة، باب إثبات إمامة المرأة. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث. نأتي إلى تخريجه. قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قوله رواه أبو داود هو كذلك، فابن داود أو فأبو داود، نعم أبو داود رواه في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله باب إمامة النساء، باب إمامة النساء. وأبو داود عليه رحمة الله يروي هذا الحديث عن شيخه الحسن ابن حماد الحضرمي، وهذا ثقة، وهو صاحب سنة. لما سئل عنه الإمام أحمد قال هو صاحب سنة وهو ثقة. والحسن بن حماد الحضرمي يرويه عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان الضبي، وهو كوفي ثقة أيضا. ومحمد بن فضيل يرويه عن الوليد بن جميع، والوليد هذا متكلم فيه، قال فيه أحمد لا بأس به، وكذلك أبو زرعة قال لا بأس به، ووثقه يحيى بن معين. هذا كله ذكر في كتاب الجرح والتعديل، وأورده ابن حبان في المجروحين، أورده ابن حبان في المجروحين. لكن قول من تقدم من الأئمة الإمام أحمد والإمام أبي زرعة والإمام يحيى بن معين، قولهم هو المقدم على قول ابن حبان، كما صرح بذلك ابن الملقن في البدر المنير. فيكون هذا الرجل الوليد بن جميع حسن الحديث، حسن الحديث لأن مسلما احتج به مع توثيق من تقدم، يعني إذا احتج به مسلم وقال أحمد لا بأس به، وكذلك أبو زرعة قال لا بأس به، ووثقه يحيى بن معين وكفى بتوثيقه توثيقا، فهذا الرجل يكون حسن الحديث. إذن فهو يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن خلاد، يروي هذا الحديث عبد الرحمن بن خلاد، وعبد الرحمن بن خلاد هذا مجهول الحال. قال الحافظ في التلخيص بعد إراده لحديث أم ورقة قال: وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة. وإذا كان الحديث فيه مجهول فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه ضعيف، يقتضي أنه حديث ضعيف. لكن تقدم معنا في الدرس الماضي أن الوليد بن جميع روى هذا الحديث عن جدته أيضا. إذن الوليد بن جميع وهو حسن الحديث يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن خلاد ويرويه عن جدته، وقد ذكرنا ذلك في ترجمة أم ورقة. وقد ذكر هذا الإسناد الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تخريجه لسنن أبي داود ثم قال: وهذا إسناد حسن رجاله موثقون من رجال مسلم غير جدة الوليد، واسمها ليلى بنت مالك أو بنت مالك كما في بعض الروايات، وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، وهما مجهولان. ليلى بنت مالك وهي جدة الوليد مجهولة، مجهولة الحال، وكذلك عبد الرحمن بن خلاد مجهول الحال، قال وهما مجهولان. قال ولكن، هذا كلام الشيخ الألباني، يقول ولكن أحدهما يقوي الآخر، لا سيما وأن الذهبي قال في فصل النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. ثم قال الشيخ الألباني: ولعله لذلك قال الحافظ في البلوغ، في بلوغ المرام، بعد أن عزاه للمصنف وصححه ابن خزيمة وأقره. وهكذا قال الحافظ، قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وسكت، يعني أقر ابن خزيمة على تصحيحه بهذا الحديث، على تصحيحه بهذا الحديث. إذن فقوله وصححه ابن خزيمة يعني بإيراده له في صحيحه. وقد تقدم معنا أن ابن خزيمة إذا أورد الحديث في صحيحه نقول صححه ابن خزيمة، كذلك ابن حبان إذا أورده في صحيحه نقول صححه ابن حبان. ولا يلزم من إيراد الحديث في صحيحيهما أن يكون صحيح، لكنه صحيح عندهما، صحيح عندهما. إذن فهذا الحديث يعني حديث كما قال الشيخ الألباني إسناده حسن وصححه ابن خزيمة وأقره الحافظ ووافقه العيني، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيكون هذا الحديث حديثا مقبولا، يعني يستدل به على ما سنذكر ما فيه من الفوائد. يستفاد من هذا الحديث، حديث أم ورقة رضي الله عنها، ما يأتي. الفائدة الأولى: مشروعية إمامة المرأة للنساء في الفريضة والنافلة، وهذا القول هو القول الراجح كما تقدم معنا. هناك قولان آخران: المنع مطلقا، قال لا يجوز المرأة أن تؤم النساء، وهناك قول آخر يجوز لها أن تؤمهم، أن تؤم النساء في النافلة دون الفريضة. هذه ثلاثة أقوال في أم المرأة للنساء، والراجح هو الجواز ومشروعية ذلك في الفريضة وفي النافلة. ويندرج تحت هذه الفائدة ما يأتي، هذه مسائل نذكرها يعني تتمم لنا ما يتعلق بهذه الفائدة من فوائد، وهي مشروعية إمامة المرأة للنساء في الفريضة والنافلة. يندرج تحت هذه الفائدة ما يأتي: أولا، أن المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال من محارمها فضلا عن غيرها، وتقدم هذا معنا، يعني أن أمهات المؤمنين مع فضلهن وتقواهن وورعهن لم يثبت أنهن قد كنا يعني إمامات لمحارمهن من الرجال. إذن فلا يجوز للمرأة أن تأم رجلا ولو كان من محارمها فضلا عن غيره. ثانيا، أن المرأة إذا أمت النساء فإنها لا تتقدم عليهن كما يتقدم الرجال، وإنما تقف وسطهن، يعني مثل الصف الأول، تأتي في وسطهن وتقف، تقف في وسط الصف. قال النووي في شرح المهذب: السنة أن تقف، ولعل هذا كلام يعني المصنف، قال السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن، والسنة أن تقف إمامة النساء وسطهن، لما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. أمتا نساء فقامتا وسطهن. عائشة رضي الله عنها أمت نساء فوقفت وسطهن، وكذلك فعلت أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أما أثر عائشة رضي الله عنها فسيأتي تخريجه. أما أثر أم سلمة فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء تقوم معهن في صفهن، تقوم معهن في صفهن. قال الشيخ الألباني في تمام المنة: وهذا إسناد صحيح، رواته ثقات معروفون من رجال الشيخين، غير أم الحسن هذه بصري، واسمها خيرة مولاة أم سلمة، وقد روى عنها جمع من الثقات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا أثر ثابت وصحيح عن أم سلمة أنها أمت النساء ووقفت معهن في الصف، ووقفت معهن في الصف. إذن إمامة المرأة للنساء مشروعة، ويجوز لها أن تصلي بهن فريضة أو نافلة، لكنها لا تتقدم عنهن، وهذا مما خالفت فيه المرأة الرجل، فتقف معهن في الصف. أيضا من الفوائد تحت الفائدة الأولى وهي الثالثة، أن مشروعية إمامة المرأة للنساء لا يستلزم منها مشروعية الجماعة للنساء، لا يستلزم منها مشروعية الإمامة للنساء، وإنما يدل على جواز ذلك لو اجتمعنا، يعني النساء إذا اجتمعنا وحان وقت الصلاة يجوز لهن أن يصلين جماعة، لكن أن يجعل ذلك بصفة دائمة ويؤخذ من هذا الحديث يعني مشروعية الجماعة للنساء فلا يقال هذا، لأن هذا لم يكن من فعل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، لكن إذا اجتمعنا جاز لهن ذلك، إذا اجتمعنا جاز لهن ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح البلوغ، يقول: فالأصل في مشروعية الجماعة للرجال، يعني الجماعة مشروعة للرجال كما دلت على ذلك الأحاديث، وأما النساء يقول فإن صلينا جماعة فهذا خير ولا ينكر عليهن، وإن لم يفعلن فلا يقال إنهن تركن مشروعا. يعني لو صلت كل امرأة لوحدها لا يقال إنها تركت مشروعا، لكن لو اجتمعنا وصلينا مع بعضهن فهذا الحديث يدل على مشروعية ذلك، يدل على مشروعية هذا الفعل. وتقدم معنا أن المرأة يعني أفضل صلاتها أن تكون في بيتها، هذا أفضل صلاة المرأة تصلي في بيتها، وكلما كانت المرأة يعني أستر في بيتها فهو أفضل، يعني المرأة لو تصلي في ساحة البيت هذا أفضل المسجد تصلي مع الرجال، ولو صلت في يعني في رحبة مثلا لكن اسمها الصالة مثلا هذا أفضل من تصلي في الخارج، ولو صلت في دارها ذلك أفضل، لأن المرأة كلما استترت في صلاتها كان ذلك أفضل لها وأعظم لأجلها، وأعظم لأجلها. إذن فهذه ثلاث فوائد. الفائدة الرابعة تحت هذه كلها تحت الفائدة الأولى، أن المرأة إذا لم تكن بحضرة الرجال فإنها تجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة جهرية، وهذه مسألة قد تخفى عن كثير من النساء، إن كثير من النساء يصلين سرا الصلاة كلها، يعني المغرب والعشاء والفجر التي يشرع فيها الجهر تصلي في بيتها وتصلي سرا الصلاة صحيحة، يعني ليس لا نقول الصلاة باطلة، لكن الأكمل لها أن تجهر الجهرية وأن تسر في السرية. لماذا نقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. يقول الشيخ عبد الله البسام في توضيحه، يقول إذا أمت المرأة النساء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام ما لصلاة الرجال جماعة إلا ما خصه الدليل، كاستحباب وقوف الإمامة بينهن في صفهن. انتهى كلامه رحمه الله. يعني النساء إذا اجتمعن ليصلين مع بعضهن لوحدهن، يعني ليس معهم رجال أجانب، ففي هذه الحال ينطبق عليهن مثل ما ينطبق على الرجال في صلاة الجماعة إلا ما دل الدليل على تخصيصها. فجماعة الرجال إذا صلوا يتقدم الإمام كما هو معروف، لكن في جماعة النساء الإمامة تقف وسطهم. لماذا قلنا هذا؟ لورود فعل أمنا عائشة رضي الله عنها وفعل أمنا سلمة أم سلمة رضي الله عنها أنهن صلين بالنساء وقمنا معهن في الصف. إذن فهذا استثناه الدليل، هذا استثناه الدليل. وإن كان بعض أهل العلم يقول يعني إن المرأة إذا صلت إمامة بالنساء تقف ماذا أمامهن كما يقف الرجل، كما يقف الإمام، وهذا القول لولا ورود هذه الآثار التي سبقت عن أمنا عائشة وعن أمنا أم سلمة لكان هذا القول له وجه صحيح. لماذا؟ لأنه يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. لكن لما وردت الآثار عن أمهات المؤمنين فدل ذلك على أن هذا مستثنى، دل ذلك على أن هذا مستثنى. إذن فالقاعدة أن الأحكام المتعلقة بالصلاة، يعني سواء صلاة الجماعة أو صلاة المنفرد، التي تكون للرجل مثلها للمرأة إلا ما دل الدليل على استثنائه، فإننا نقول المرأة تخالف به الرجل، وإلا فالأحكام تكون واحدة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. إذن هذه أربع فوائد تندرج كلها تحت الفائدة الأولى تتميما لها. ثانية من فوائد هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة للمرأة، مشروعية الأذان والإقامة للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث حديث أم ورقة أذن لها في ذلك كما دلت عليه رواية الدارقطني، كما دلت عليه رواية الدارقطني، وقد تقدم ذكرها، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها. إذن فهذا يدل على شرعية ذلك. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في مستدركه وعنه البيهقي في السنن الكبرى، يعني رواه من طريقه يعني من طريق الحاكم، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق أيضا في مصنفه، وابن المنذر في الأوسط. وهذا اللفظ الذي سأذكره للحاكم عن عطاء، كلهم رووه عن عطاء إلا عبد الرزاق وابن المنذر فقد رواياه عن طاووس، ووافقهم على ذلك ابن أبي شيبة. إذن ابن أبي شيبة رواه عن عطاء ورواه عن طاووس، وعبد الرزاق وابن المنذر رواياه عن طاووس، والحاكم والبيهقي رواياه عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها، كلهم عن عائشة رضي الله عنها، أو كلاهما عطاء وطاووس يرويانه عن أمنا عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن، أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن. قال شيخ الألباني في تمام المنة بعد أن تكلم عن من أخرج أثر عائشة هذا وكذلك الأثر المتقدم عن أم سلمة رضي الله عنهما، قال وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل، صالحة للعمل بها، ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمرأة إذا أذنت وأقامت فلا ينكر عليها ذلك، فلها أن تؤذن وأن تقيم، لكن لا يسمع صوتها للرجال الأجانب، لا يسمع صوتها الرجال الأجانب. ويؤيد أيضا هذا الذي صح في حديث أم ورقة وكذلك ما صح عن عائشة رضي الله عنها، يؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر الأوسط عن وهب بن كيسان أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما هل على النساء أذان؟ فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله، يعني استفهام هنا، يعني كيف أنهى عن ذكر الله، يعني لها أن تؤذن ولها أن تقيم، لها أن تؤذن ولها أن تقيم. وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن المرأة هل تؤذن استدل بهذا الأثر، استدل بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر. إذن فالخلاصة أن المرأة لها أن تؤذن ولها أن تقيم بشرط ألا يسمع صوتها الرجال، أو صوتها الرجال، ألا يسمع صوتها الرجال، نعم الأجانب. ولو أنها صلت دون أذان وإقامة أجزأها ذلك. أما قول من قال يعني إن المرأة إذا أذنت وأقامت فقد أساءت فهذا قول ضعيف، هذا قال به بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف، لأنه يخالف ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد ثبت أذان المرأة وإقامتها. ربما يحمل هذا القول على ما إذا كانت ماذا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، فهنا نقول قد أساءت، لكن لو أذنت لنفسها ولم ترفع يعني صوتها، فكما قال عبد الله بن عمر كيف أنهى عن ذكر الله، كيف أنهى عن ذكر الله. وهذا أيضا مشروع، مثلا أنت دخلت، كنت مسافرا ودخلت مسجدا أردت أن تصلي، فلو أذنت أذانا يعني لا ترفع فيه صوتك، صوت خافت تسمع نفسك ثم صليت فلك ذلك، ولو تركت فلا شيء عليك، واكتفيت بالأذان الذي أذن في المسجد فذلك يجزئ. كذلك المرأة تسمع الأذان مثلا لصلاة العشاء يجزئها هذا الأذان ولها أن تصلي، لكنها لو أذنت يعني بصوت تسمع فيه نفسها وأقامت وصلت فلا شيء عليها، لا ينكر عليها ذلك. فنقول كما قال عبد الله بن عمر كيف ننهى عن ذكر الله. وقد ثبت عن أم عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن. قال الشافعي عليه رحمة الله، يعني الشافعي قال ليس على النساء أذان وإن أذن وأقمن فلا بأس. ليس على النساء أذان يعني لا يجب عليهن ذلك، لا يجب عليهن ذلك، لأن هذا لأن حكم الأذان أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية على الرجال، يجب على جماعة الرجال أن يؤذن، لابد أن يؤذن، فهو فرض كفاية يقوم به واحد يسقط عن الباقي. قال وإن أذن وأقمن فلا بأس، وهذا هو الصواب، لأن ذلك ثبت عن أمهات المؤمنين. قال ولا تجهر بصوتها، ولا تجهر بصوتها، لأن المرأة إذا جهرت بصوتها قد تفتن ماذا الرجال، فلذلك لا تجهر بصوتها، وإن جهرت به بين النساء لا يسمعها الرجال فلها ذلك، يعني تجهر بصوتها مما يسمعها النساء ولا يسمعها الرجال فلها أن تفعل ذلك، تؤذن وتقيم. قال ولو أذنت لرجال لم يجزي عنهم أذانها، يعني جماعة يسكنون في حي فقالت امرأة اليوم أنا أؤذن لكم أذان العشاء فسمحوا لها فأذنت، هل يجزئهم ذلك؟ لا يجزئهم، بل لابد أن يعيد الأذان رجل، هكذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله. إذن فالمرأة يعني الشاهد من هذا أنه يجوز لها أن تأم النساء، وإذا أمت النساء تقف وسطهن ولها أن تؤذن ولها أن تقيم. هذه فوائد تؤخذ من حديث أم ورقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا نرجع الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.